What a bomb bomb, what a bomb bomb, what a bomb bomb, what a bomb bomb. يا زنية عيب بقى لا ما تخافيش وماشية من وسط الحتة ومصاحبة يجي خمسة وستة سبعة ستة زنية كل حتة وانا لابس كاسكتة ايا حلوة في الغنوة ايا حلوة في الغنوة كلمينا ريحينا حبة حبة بالمحبة حبة حبة بالمحبة ولا ولا ولا ولا ولا واتا بام بام واتا بام بام واتا بام بام واتا بام بام واتا بام بام واتا بام بام واتا بام بام واتا بام بام واتا بام واتا بام واتا بام في كلامها تقلب لسانها اللي فاكره ما فيش منها في كلامها تقلب لسانها اللي فاكره ما فيش منها يا سنية عيب الميها ما تقدريش وتزوق فيها يا سنية عيب الميها ما تقدريش وتزوق فيها دي وكسه كبيره فرحانه بيها طب لمي خبتك لميها وعم عم وعم عم عم وعامله الشعر كريش في كريش يا سنية عيب لا ما تخافيش وماشيه من وسط الحته ومصاحبه كده خمسة وستة وماشيه من وسط الحته ومصاحبه كده خمسة وستة سبعة ستة سنية كل حتة وانا لابس كاسكتة ايا حلوة في الغنوة ايا حلوة في الغنوة كلمينا